بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته ونشاطا في قيامه ووجلا في ترتيله وقوة في استعماله آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم التعليمي نغمات الوحي وأدعوكم لمتابعته. أحبائي المستمعين، تطرقنا في الحلقتين الماضيتين في إشارة سريعة إلى فن الصوت واللحن ومقدمة موجزة للنغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم، وقلنا إننا ندرس هذا العلم لمسألة مهمة جدا، ألا وهي تطبيق هذه الألحان على الآيات المباركة، وهو المهم والأساس كما قلنا في تدريسنا لهذه المادة. وجئنا بأمثلة على ذلك وقلنا إن النغمات المستفادة في تلاوة القرآن الكريم هي 7 مقامات: الصبا والنهاوند والعجم والبيات والسيقة والحجاز والرصد، ولكل مقام ونغمة وجهة خاصة، فالصبا والحجاز حزينان والنهاوند فرح. لمزيد من الإيضاح حول فوائد تعلم هذا العلم وهذا الفن الإسلامي مستمعين الكرام، يتحدث إلينا أحد أساتذة القرآن الكريم في الجمهورية الإسلامية في إيران، لنستمع إليه بعد هذا الفاصل القصير. الشفاء إذا الشفاء إذا گفتیم که میخواییم بیرم یک نظامی به تلاوت بدیم که این نظام و این اصول ابعاد مختلفی رو میتونه داشته باشه. از جمله این که من المشاكل الموجودة التي ترى في بعض محافل تعليم الصوت واللحن هي عدم وجود خط سير معين يسير عليه الأستاذ للتعليم. عندما يكون عندنا هذا السير المعين نستطيع أن نتعلم هذا الفن بصورة أفضل، وهكذا نستطيع الاستفادة منه في مسابقات القرآن الكريم في مقطع تحكيم الصوت واللحن، عندما تكون هناك قوانين معينة يستطيع القارئ أن يعرف معدل صحة قراءته. الفائدة الأخرى في هذا الموضوع هي المساعدة في تلاوة القرآن الكريم، بحيث تكون مطابقة لمعنى ولمفهوم الآيات الشريفة عندما نعرف نغمة من النغمات ونتطلع إلى ما فيها من أحاسيس نستطيع تطبيق هذه النغمة على الآيات ومعانيها، وهكذا تعلم المقامات يساعدنا على المحافظة على هذا الفن وعدم دخول ألحان ومقامات غير قرآنية في تلاوة القرآن الكريم. عندما لا تكون عندنا هذه المعرفة بالنغمات القرآنية ولجهلنا بها، ستدخل في مرور الزمن ألحان ونغمات علينا أن نتجنبها. لمزيد من الإيضاح أضرب مثالا على ذلك. عندنا مكتبة، هذه المكتبة ليست لديها فهارس معينة وليس فيها تبويب خاص عندما يريد الشخص أن يأخذ منها ما يحتاجه من الكتب، سيواجه مشاكل عديدة وسيأخذ منه وقتا كثيرا، بالأخص عندما يريد موضوعا خاصا لا يعرف أين هو من المكتبة المبعثرة هذه. أما إذا وضعنا الكتب في فهارس على حسب المواضيع أو على حسب الحروف الأبجدية سيسهل الأمر كثيرا، وهذا ينطبق تماما على بحثنا وموضوع الصوت واللحن والمقامات. أيها الأحبة، كما قلنا سابقا علينا أن نبدأ التلاوة بمقام معين ونختمها بذلك المقام، أي إذا بدأنا بمقام البيات علينا أن نختم التلاوة بمقام البيات أيضا. كذلك بالنسبة للطبقات الصوتية علينا أن نبدأ بطبقة صوتية معينة وأن نختمها بتلك الطبقة، والأفضل أن تكون منخفضة في بدء التلاوة. أما الطبقات الصوتية فهي سبع يسمونها ب دو ري مي فا سول لا سي. الطبقة الأولى طبقة دو، وهي بموازاة الكلام. أنا الآن أتحدث إليكم وهذا الكلام له طبقة صوتية وهي دو، نمثلها بلفظ الجلالة. الله، هذه هي الطبقة الأولى أو طبقة دو. نقرأ الثانية مع الأولى أي دو ري. الله، وكذلك نقرأ الثالثة مع الأولى والثانية أي دو ري مي. الله، هذه ثلاث طبقات، هكذا نستمر بالطبقات حتى السابعة. الله، ونستمر بالطبقات دورة أخرى وأخرى وأخرى مع دو ري مي فا سول لا سي، وهكذا حتى ينقطع النفس. العباد في هوى تذكرة للمستمع الكريم، كل حنجرة لها قدرتها الخاصة على قراءة هذه الطبقات. حنجرة تستطيع قراءة 14 طبقة، وحنجرة تستطيع قراءة 7 طبقات فقط، وهكذا تتغير حسب قدرة الإنسان وحنجرته. وأما تلاوة القرآن فنحن نبدأ بطبقة صوتية خاصة، وعلينا أن نختم بهذه الطبقة. مثلا نبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نختم: صدق الله العلي العظيم. ولا يجوز لنا أن نبدأ بطبقة صوتية عالية ونختمها بمنخفضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتكون الخاتمة: صدق الله العلي العظيم. وكذلك لا يمكن أن نبدأ بمنخفضة ونختمها بطبقة صوتية عالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. هذا لا يجوز عند تلاوتنا للقرآن، ويجب أن يكون البدء والاختتام متساويا في الطبقات الصوتية. ونبحث هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، إنما أردنا هنا أن نضع اللمسات الأولى لهذا الفن. أما الآن وبعد فاصل قصير يتحدث إلينا الدكتور مسلم الأسدي عن الصوت وبعض المعلومات عن هذا الموضوع، فكونوا معنا أيها الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الأبرار. بالنسبة إلى علم الصوت فهو علم مستقل بذاته، لذلك يدرس من حيث كيف يتولد الصوت وما يحمل هذا الصوت من معاني وكلام. فعلم الصوت كما هو معروف من ناحية العالمية فونتيكس، اللي هو علم الصوت ومنشأ الصوت، وباعتبار الكلام الإنساني والنطق البشري هو بالحقيقة محمول على صوت. لذلك عندما يدرس علم الصوت بالنسبة للنطق البشري المنشأ هو واحد، إنه هي ذبذبات صوتية تنطلق من جهاز التكلم وتنتشر في الفضاء. لذلك الصوت يعتبر من الأمور المهمة بالنسبة للشخص، وأيضا هو يعبر عن شخصية الإنسان، فكما جاء في الحديث: الإنسان مخبوء تحت لسانه. يعني عندما يتكلم يعرف ما هو هذا الإنسان وما هي شخصيته، لأنه الصوت بالحقيقة لا يتولد والكلام لا ينشأ ولا يعبر إلا بعد أن يمر بمراحل كثيرة، ابتداء بمركز النطق اللي هو موجود في قشرة المخ في في الإنسان وقشرة المخ، هذه هي تأخذ المعلومات الصوتية من مركز السمع، لذلك اللي هو سمعه ثقيل من البداية يصير صوته أيضا ثقيل وصوته يصير باهت وخافت، والإنسان اللي سمعه قوي من الطفولة يصير صوته أيضا قوي وأيضا غير خافت. فلذلك التعبير العامي إذا نقول الأطرش اللي هو من الطفولة بشكل طبيعي هو يكون أخرس، لا يستطيع أن يتكلم لأن ما سامع الصوت حتى في عكسه في جهاز النطق بعد. فإذن هو الكلام والصوت بالنسبة للتكلم يبدأ بمركز النطق في المخ ثم ينتقل إلى جهاز التكلم اللي هو يبدأ بالحنجرة وينتهي في جوف الفم ثم انطلاق الصوت من الفم إلى الفضاء، وهذا الصوت يبقى بالفضاء واللي يلتقطه يسمعه والما يلتقطه ما يسمعه، ولكن هو موجود الصوت. هسه أنا بدأ أتكلم فالسامع يسمع صوتي من المذياع من الراديو، ولكن هو كيف يسمع من الراديو؟ والراديو أخذ الصوت من الفضاء، واللي أنا تكلمته راح إلى أجهزة الانطلاق وانطلق الصوت بالفضاء، والراديو التقط هذا الصوت من الفضاء. فاللي يفتح الراديو يسمع صوتي، ما يفتح الراديو ما يسمع صوته، لكن صوتي موجود في الفضاء، وهذا هذه الأصوات تبقى موجودة يعني دائما، ولكن اللي التقطها يسمعها. لذلك انه من الناحية النظرية احنا نستطيع ان نسمع اصوات الماضين من الناس، حتى نقدر نسمع من الناحية النظرية يعني ممكن ان نسمع احاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوته، لانه من نطقها ظلت موجودة في الفضاء، ولكن اللي التقطها هنا الصعوبة، الصعوبة في الالتقاط، والا هي منطلق الاصوات وموجودة في الوجود. لذلك علم الصوت هو علم مهم في التكلم، الصوت يحمل وياه لحن ويحمل وياه معنى. لذلك أنا من دا أتكلم الآن صوت عندي، ولكن صوتي هذا يتقطع إلى معاني وإلى كلمات وحروف وأيضا بلحن خاص، لذلك صوتي عرفوه من اللحن الصوت، لأن الذبذبات الصوتية اللي تنطلق مني هي تختلف عن الأصوات اللي تنطلق من فم آخر، لأنه العلاقة بشكل جهاز التكلم والأوتار الصوتية الخاصة بي أني، لذلك صوتي يتميز عن باقي الأصوات، وهكذا كل إنسان صوته يميزه ويشخصه ويعبر عن شخصيته. فلذلك إحنا إن شاء الله في الحلقات القادمة راح أتكلم عن كيف ينطلق الصوت من الحنجرة وما هي الأوتار الصوتية، وكيف ننطي إرشادات ونصائح إلى المحافظة على هذا الصوت وحسن الصوت واللحن وفائدة هذا اللحن، حتى يستطيع الإنسان أن يستفيد ويعبر عن أفكاره بصوت حسن، والصوت الحسن هو نعمة من نعم الله على الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الكرام، كنا مع الدكتور مسلم الأسدي، تحدث لنا عن معلومات وجيزة بخصوص الصوت وما يترتب على ذلك، ونتابع معه الحديث في الحلقات القادمة إن شاء الله. أيها المؤمنون، بهذا نصل إلى نهاية الحلقة الثالثة من برنامج نغمات الوحي. تقبلوا تحيات مخرج البرنامج طارق شوهان ومهندس الصوت محرابيان، وهذا معكم أحمد نجف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.